لكنه في كل 10 مرات أصيب 9 مرات على الأقل. هذا أفضل لي، أنا جربته، هذا غير مجدٍ. هذا ما وقع ويقع للناس أيها الإخوة مع قضية الإيمان والعبادة والعلاقة بالله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. جربوا ذلك على وجه معين ليس كما أراد الله، ووجدوه غير مجدٍ، ووجدوه غير مجدٍ. انتبهوا الآن أيها الإخوة، لو أعلن عن هذه الخطبة مثلا، لو عرف موضوعها سلفا وقلنا موضوع الخطبة سيكون كيف نتقرب إلى الله، معنى القرب من الله، أعتقد أن الذين سيحضرون هم الذين يحضرون في كل جمعة. لن تثير زوبعا أيها الإخوة، ولن تثير حرصا وفضولا لدى كثيرين من المسلمين. هذه قضية معروفة، وإذا أردنا أن نعرفها بأنفسنا عرفناها لن يحضر. لكن لو قيل سيأتي الملياردير أو حتى المليونير فلان الفلاني، وهذا فاتح أبوابه للجميع ويعطي أي أحد فرصة 10 دقائق أن يلتقي به، سوف يركب الناس بعضهم بعضا، سيختلون، سيموت المئات هنا، هنا المئات سيموتون في المساجد حتى وعلى أبواب المساجد التي بنيت وشيدت لعبادة الله وأن المساجد لله، سيموتون ليس لله وليس في وجه الله من أجل الدينار والدرهم المليونين. كل أحد أيها الإخوة سيأخذ زينته وأهبته وسيبدأ إن كان ذكيا ويحسن التأتي كما يقال والتحيل، ولو صح منك العزم وديت للحيل، يحسن التأتي والتحيل، سيعد ملفا عن هذا المليونير، ما هو؟ ما الذي يحبه؟ هل هو مثقف؟ غير مثقف؟ هل هو ملتزم دينيا أو غير ملتزم؟ ما هي الألواء التي يفضلها؟ ما هي الروائح ربما التي يحبها؟ سيحاول أن يتقرب إليه بما يحب حتى يقع منه موقعا، وربما يأخذ دورة سريعة في علوم معينة كالبرمجة العصبية، سأدي بعض الأشياء حتى أؤثر فيه وأترك أثرا فيه. لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن يعود عليك ببعض هذا المال الذي نعبده من دون الله، ببعض هذا المال، المال الذي أفسد شخصياتنا، الذي أصاب روحانيتنا بالإضمحلال والتآكل دون أن ندري. المال هو سبب الهجن، سبب الغرور، سبب الفيهق والانتفاخ والكبر، سبب الكز والشحاحة والحرص، سبب التقصير في حقوق الله كما قلت وفي حقوق الأهل والأرحام والأصدقاء والأقربين. المال المال المال، مثل هذا المال لعنة الله عليه. أما المال الصالح فليكون صالحا إلا في يد عبد صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن سنهتم جدا بقضية التخرج من هذا المليونير أيها الإخوة، سنهتم جدا لأنه سينفعنا، هذا القرب سينفعنا ولو بدرهمات يسيرة، شيء أحسن من لا شيء. أما القرب من الله لم ينفعنا؟ هل جربنا أن نقترب من الله مصدر كل خير وكل نعمة وكل جمال وكل جلال وكل نصرة أيها الإخوة، وكل منع وكل إحسان وكل كفاية وكل رزق وكل موهبة وكل عطاء وكل وكل حتى ينقطع النفس ولا ينقطع أيها الإخوة؟ هل جربنا وفشلنا؟ يبدو أننا فعلنا، لذلك نحن زاهدون. لو جربنا ونجحنا فاستمررنا أيها الإخوة، لو وصلنا الطريق لعلمنا أنه الكنز الذي لا يفنى، العلاقة بالله الكنز الذي لا يفنى، صدق العلاقة بالله أيها الإخوة، لا ألذ ولا أشمل ولا أكرم ولا أبعث على السكينة والطمأنينة والغنى والسعادة والراحة أيها الإخوة من أن تكون لك علاقة حقيقية بالله سبحانه وتعالى، حقيقية. انتبه، لا تكثر الكلام ولا تكثر التنظير ولا تكثر تزكية النفس، اترك هذا كله، كن ذا علاقة وفقط، اترك هذا، لا تتزين بهذا للناس، لا تتحدث عن هذا للناس، لا يكونن هذا همك، فهذا يفسد العلاقة. الله لا يقبل التشريك ولا يقبل الشركة ولا يا إخوان. ولذلك أيها الإخوة كما قلت في جواب السؤال أيضا، نحن غير حريصين على المعارف والشواهد والإشارات والمواجيد والأذواق والخواطر والدقائق والنكات التي تقرب إلى الله، التي هي قضية جوهر الإيمان. لسنا حريصين، لماذا نلم هذه الأشياء؟ لا نحب أن نسمعها ولسنا حريصين حتى أن نقرأها ونتعب أنفسنا، لسنا حريصين. إذن هذه المعارف أيها الإخوة وكل ما ذكر هي حجارة بالنسبة إلينا، ولذلك نحن زاهدون في الحجارة، حجارة لو ثبت أنها أعز من المال وأنفع من المال لحرصنا عليها. ستعجبون أيها الإخوة حين تسمعون، وقد سمعتم أن أسلافنا كان يموت ابن أحدهم فلا يقصر في درس شيخه في درس العلم، يأمر ويوكل من يدفن ابنه لأن وقت الدفن جاء في وقت درس إمامي. هذا ما حصل مع أبي يوسف مع شيخه الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. مات ابنه فقال لا ادفنوه أنتم لأن هذا وقت الدرس. ماذا يرد هذا الدرس؟ يرد أن يتقرب إلى الله، ويعلم أن كل ما يتحصل عليه من علم دقه وجله إنما يقربه إلى الله منازل ومراحل لا يفرط فيه، لا ولد ولا زوجة ولا تلد ولا مال ولا أي شيء. جرموه وعرفوا قيمته، كيف يفرطون فيه؟ يستحي أن يفرطوا فيه، هم حرصون حرصا حقيقيا، لم يأخذوه للتشهي، للمراءة، للتجمل، للتزين، للتكثر، للتمعش، لا، أخذوه لله ودلهم على الله، قطعوا به المراحل. الله اللهم اقطع بنا مراحلنا إليك كما قطعت بهم يا رب العالمين المراحل إليك، وأوصلنا إليك على نحن مما أوصلتهم إليك أيها الأخوة. ولكن قد يسأل سائل، وهذا غريب بالنسبة لغير المسلمين بل لم يقرأ القرآن والسنة، لا يفهم هذا. يقول الله سبحانه وتعالى بحسب القرآن الكريم وبحسب عقائد المسلمين متعال سام سموا مطلقا، الله متعال عن الزمان هذا حق، متعال عن المكان. هل يمكن أن نفترض حتى مجرد افتراض أن الأرض فضلا عن هذا المسجد فضلا عن الكعبة يمكن أن يحصر الله عز وجل؟ مستحيل. يمكن أن يكون حاصرا مكان منزل لله؟ أعوذ بالله، هذا إلحاد. الكون كله من فعله، وهو كان قبل أن يكون هذه المكونات، وهو على ما عليه كان كما هو لا إله إلا هو. ولذلك أيضا لا يمكن أن يحصره الزمن، لا ماض ولا حاضر ولا مستقبل، كل كلام فارغ. هو الذي مكن المكان وزمن الزمان، وهو أحد إلى ذلكم في ذاته وصفاته وأفعاله. فمثلا في قضية القرب أيها الإخوة والمعاني المتبادلة، المعاني المتبادلة، هو غني عن العالمين إنه غني عنا. إذا لماذا يكون قريبا منا؟ هل يريد أو يحب أن يكون قريبا منا؟ هل يحب لنا أو منا أن يكون قريبين منه؟ هل يحبنا أصلا؟ وهل يحب أن نحبه؟ وهكذا وهكذا إلى سائر هذه المعاني المتبادلة. هل يوالينا ويريد منا أن نواليه؟ غير مسلم لا يفهم هذا، يقول بما أنه متعال مطلقا إذن لن أستطيع أن أفهم قضية القرب والموالاة والمحبة لأنه متعال. هذا يريد منا مستحيل، لا مناسبة، لا مناسبة. نقترب من بعض البعض أن هناك مناسبات، لأن هناك مناسبات. أنت غني وأنا فقير، أنا أحتاج إلى ما عندك وأنت تحتاج إلى من يشعرك بالعطاء أنك تعطي وأنك تتفضل. حتى أيها الإخوة، حتى على المستوى النفسي الصرف، حين تكون صادقا بارئا من الرياء من التسميع من الشهرة، أيضا تحب في نفسك ومع نفسك أن تشعر بأنك فاضل خير أخلاقي تعطي فقط، تحتاج الله لا يحتاج إلى. إذا لماذا؟ كيف؟ هل هناك إمكانية؟ دون أن ندخل في تفصيلات فلسفية، وهنا جانب فلسفي عميق جدا لهذه المسألة سنترك هذا، لا يتناسب مع خطبة وعظيمة الذي نقوله بحسب الكتاب العزيز. أقصر طريق أيها، أقصر طريق وأقربه إلى معرفة الله هي أن نتأمل في كتابه الكريم، لأنه تعرف إلينا عبر كلامه. أعظم أيها الإخوة منا علينا، أعظم منا أنه خاطبنا، أنه نادانا، أنه أنزل علينا هذا الكلام الذي هجرناه. حتى من يتلو إلا من رحم الله لا يفقه ما يتلو، للأسف الشديد يتلو ولا يفقه ما يتلو ولا يعني أن يفقه. وهذه مسألة أخرى، نعود إلى الضر والبعض أيها الإخوة وإلى الحجارة والجوهر. الحجارة ما نريد من هذه المعاني، لذلك لا نجمعها، لا اسمح لنا عليها. معاني كلام الله حجارة، ليست مالا، ليست شيئا مفيدا، لذلك نحن زاهدون فيها. نقرأه 40 سنة ثم نسأل فيه 1000 سؤال ولا نجيب عن أي سؤال، أسئلة بسيطة جدا جدا تتعلق أحيانا بمعاني مفردات ولا نعرف. كارثة هذه الأمة. ولذلك لا يصح لنا أن نتبجح أيها الإخوة بأننا صحونا وبأننا نحب ديننا وبأننا أهل هذا الدين، بأي معنى بأي معنى لم نفقه حتى رسالته إلينا. كلامه أيها الأخوة، كلامه. وقد قيل إنه لو بلغتك رسالة من أحد ملوك الأرض لاجتهدت الاجتهاد كله أن تفك مغاربها وأن تفهم تلميذاتها وأن تدرك مراميها وإشاراتها حتى وإن كانت بغير لغتك، لتكون باللاتينية بالفرنسية بالإنجليزية بأي لغة، لأنها من ملك. فكيف برسالة ملك الملوك لا إله إلا هو؟ لماذا لست حريصا على فهمها؟ لأن فهمها يشكل لك حجارة ليست مهمة. المال أهم من هذا، الدنيا الدنيا أهم من هذا، مساكين نحن. مع أن القرآن الكريم قرأت لغير عالم ولغير واعظ أيها الإخوة، ممن دأبوا على أن يصفوا مراحل وجود الإنسان، المرحلة الرحمية والدنيوية والبرزخية ثم الأخروية بأنها الدور. قرأت لغير واحد يقول الدور الأربع أو الأربعة، كلاهما طبعا صحيحان وهذا غير صحيح. من قال لك إن الدنيا دار؟ هل قرأتم في كتاب الله في موضع واحد أن الله وصف الدنيا بأنها دار؟ لم يحصل هذا. انتبهوا، هذا القرآن يا إخواني، ليس كلام العلماء والوعاظ، هذا القرآن. ولا مرة لم يحصل في آية واحدة أن الله وقرأ القرآن، عودوا إليه، وصف الدنيا بأنها دار. دائما يذكر الدنيا والحياة الدنيا في قبال ماذا؟ يعني مقابلة، في قبال الدار الآخرة. الدار الآخرة تلكم دار، هذه ليست دار. سيقول يوم القيامة: هل أنبأتكم أنها دار حتى أحببتم أن تستقروا فيها؟ يا رب نحن يعني استمتعنا في الدنيا واستفرغنا الوسع كله لكي نبقى. سيقول لنا: هل كذبت عليكم؟ هل خدعتكم؟ هل وصفتها مرة في كتابي بأنها دار؟ أم وصفتها بأنها مجرد حياة دنيا؟ ودنيا هي فعلة من الدون، يعني حياة حقيرة. هذا معنى الحياة الدنيا، الحياة الحقيرة، الحياة الواطئة، الحياة السافلة الصغيرة. دنيا فعلة من الدون، فعلة من الدون كما يقول الصرفيون. ولا مرة ذكرها بأنها دار، ودائما يقول الدار هناك. امهد لنفسك حتى تستقر هناك. كيف ستستقر هناك وعلى أي حال وفي أي هيئة؟ بحسب ما تعمل هنا. مصيرك هناك يحدد هنا، فانتبه. فهذا القرآن الكريم، لكننا في الحقيقة بالعكس، خربنا دارنا من أجل إيه؟ من أجل هذا المعبر اليسير أيها الإخوة، من أجل هذا المعبر الذكي لا يفعل هذا، الذكي لا يفعل هذا. لو كان أي واحد من أيها الإخوة عنده إمكانية مادية أن يبني فيلا أو عمارة أو شقة ممتازة فارغة واسعة المرافق كما يقال، عنده الإمكانية المادية، عنده يستطيع، يحتاج إلى تعب طبعا، ستة أشهر سبعة أشهر سنة متابعة البناء وعناية البناء والخطة والتنفيذ، يحتاج بلا شك كل شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى ثمن. هذا الثمن، هل يمكن أن يضيع حياته وأيامه يتنقل من تحت ظل أو فيء شجرة إلى فيء مسكن إلى فيء شخص من الشواخص؟ مستحيل. ماذا أريد بهذا؟ هذا سأبني دارا أستقر فيها، فيها كل المرافق والمنافع، ما لا أريد بهذا الفيء. الدنيا فيء أيها الأخوة، مثل فيء شجرة. والنبي قال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في يوم قائض شديد الهاجرة تحت شجرة، تحت ظل شجرة يعني، ثم قام وتركها. فمستحيل، ليش الدارة؟ لماذا أستفرغ جهدي فيها؟ لا، سأستفرغ جهدي هنا، سأنفق كل إمكاناتي من أجل أن أبني دارًا بلدي هناك. هناك كما قال أبو الدرداء: أليس لكم متاع؟ نزل علي أضيافا ببيتي، ليس عندهم مراتب حتى ولا ألتف ولا أغطي. يا أبو الدرداء أليس عندك متاع؟ قال: عندنا متاع. قال: عندنا متاع على الأرض نار المساكين في دمشق. قال: لنا دار أخرى نسيره إليها، كل شيء نبعته هناك. ليس هؤلاء هم الذين فقروا عن الله تبارك وتعالى. اللهم فقهنا عنك وعلمنا، محال أن نصل لهذه الدرجات، لكن نتشبه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبهوا بالكرام فلا. عودا أيها الإخوة، عودا. القرآن العظيم يؤكد أيها الإخوة، انظروا عاد، انظروا ماذا يؤكد. يؤكد هذه المنح، هذه المنح التي لا نستطيع، نحن عاجز حقيقة عن وصفها. ماذا نسميها؟ هل نسميها تواضعا من رب العزة؟ ماذا؟ هذا لا يليق بالله أن تقول تواضع. لا تستطيع أن تسميها. يؤكد وجود المعاني المتبادلة، يقول لك اقترب مني وأنا سأقترب منك. أنا أريد هذا، أنا حكمت بهذا. يا رب هل يمكن؟ نعم. قال ما في مشكلة، أنا سأقترب منك وأنت اقترب مني، سأعطيك هذا، تعطيني هذا يا رب. لماذا؟ ما الذي فيه يستحق هذا وقد خلقتني من لا شيء؟ يقول لي أحبني وسأحبك، حب متبادل، حب متبادل، سأحبك. الله هو الذي يحب، والحبيب من الحبيب قريب، إذا أحبك قربك، وإذا قربك أعطاك، وإذا أعطاك لا أحد يدري ماذا سيعطيك. لا أحد، انتبه، لا أحد إلا أن تدري أنت بنفسك أن تعيش هذا. لا أحد، بالذات الذين يكونوا التراث أكل اللمة، لا يعرفون ولن يعرفوا إن بقوا في هذه الخطة السيئة، لن يعرفوا حتى يجربوا. للأسف أيها الإخوة، كثير من الناس اعتادوا أن يصفوا الدين والهدايات الإلهية بأنها أدوية شافية. لنا تحفظ أيها الإخوة، لنا تحفظ، يمكن أن يضللنا هذا المجاز. لا، الشفاء يأتي أيها الإخوة في عمق الطريق، في عمق الرحلة. أما الدين نفسه فليس شفاء، ليس دواء، إنه صراط مستقيم، والهداية كلها تعمل على تبيان هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. ماذا أريد أن أقول؟ المعنى عميق وقرآني أيها الإخوة، المعنى قرآني. أريد أن أقول إنك حين تعتري صحتك وتنحرف عافيتك يمكن أن تتناول بعض الأدوية دون أن تدري حتى اسمها التجاري، فضلا عن العلم الكيميائي لا تعرف ما اسمها، قد تكون أمية تتناولها، وبمجرد تناولها ستأخذ طريقها إلى إيه؟ إلى سرايا مفعولها، ساعة ساعتين ثلاثة وتبدأ تشعر بالتحسن. كان الدواء ناجع، أليس كذلك؟ عليك أن تفهم هذا الدواء ما اسمه، ما تركيبته، فاعليته، المادة الفاعلة فيه. طبعا هذا غير مهم، لك الصيدلية يعرف هذا، الطبيب المختص يعرف هذا، أنت لا عليك. الدين ليس هكذا، لا، لا يمكن أن تقول لي سأصلي مجرد طقوس وسأستفيد. لن تستفيد. سأخرج سأعبد سأذكر مجرد هكذا التزام، لن تستفيد، كأنك ما عبدت، كأنك ما فعلت شيئا. كما قال النبي ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ما أدركت، ما كنت حاضر، ما فهمت. لماذا؟ لأن الدين وفي أول سور القرآن الكريم ترتيبا في المصحف طبعا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط لابد أن تسلم أيها الأخوة، إذا لابد من تجربة المعايشة، ليس شيئا تأخذه دون أن تدري شيئا عنه، لا، صراط. ومن أحق ممن يسلك هذا الصراط بوصفه؟ أنت طبعا ستصف بدقة، ستقول لي منازلي ومتنقلاتي ومراحلي ومنتجعاتي في هذا الطريق هي على نحو الفلاني أو الكذلك، كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا يعني لك سرت هذا الصراط، لابد أن تسير. إن لم تسر لن ينفعك أن تتلو 6000 آية وأزيد عن هذا الصراط وعن هذه الهداية، لن تنتفع بشيء، ستبقى فقيرا تماما. كما قال إقبال ليس كل من درس النحل أكل العسل، ستدرس من النحل لكن لن تأكل عسلا حتى تحاول أن تجتنيه أو تشتريه. وهكذا الصراط حين يعرض لك عرض، هناك أدوية وأشفى في الصراط تأخذها ويجري مفهومها، لكن منذ البداية لا بد من وعي، لا بد من إرادة، لا بد من إدراك. وكلما زاد وعيك الروحاني الديني العرفاني ازدادت خياراتك تعقيدا وصعوبة، كلما أصبحت عريقا في معنى المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كلما أدركت وجوها للاختيارات لا يدركها الإنسان الساذج البسيط، وتصبح المعاناة أكبر، ويصبح الانكشاف أيضا أعظم بإذن الله، التنور الاستبصار يصبح أكرم وأستر بإذن الله تبارك وتعالى. نعود، إذن قرب متبادل، محبة متبادلة، قال تعالى يحبهم ويحبون، متبادل. قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، الله أكبر، يعني يذكرهم ويذكرونه، متبادل. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، لا إله إلا الله، وإن ذكرني في ملأ، اللهم اجعلنا ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني يمشي، وإن أتاني يمشي، أتيته إيه؟ أتيته هرولة، وإن تقرب إلي قال شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته هرولة. الله أكبر، ما هذا الكرم يا رب، ما هذا الكرم. يقول لنا ليست القضية فقط أنني لا أتخلى عنكم، قضية أنه لا يتخلى عنا تصدع القلوب أيها الأخوة، لا يتخلى عنا، لا إله إلا الله، مع أن كثيرين منا من البشر أعني ليس لا المسلمين البشر بشكل عام بني آدم جديرون أن يتخلى عنهم لجحودهم لكذبهم لكفرهم لمشاكساتهم لركوبهم والعياذ بالله مراكب الشرك والجحود والوثنية والعناد والكبر والغطرسة والكفر. لكن الله لا يتخلى عن عباده، لا يتخلى، لا يتخلى حتى آخر لحظة، معنى أنه يقبل التوبة في آخر ساعة من حياتك أنه لا يتخلى عنك، لا يمكن أن يتخلى عنك. مهلك يا رب يا رب. فكروا في هذه المعاني بعمق أيها الإخوة، وفكر أنه فعلا لم يتخلى عنك يوما، وكلما عدت إليه وجدته أمامك بالقبول لا إله إلا هو، يتقبل، يعسو جراحك، يعطيك إشارات أنه تقبلك. لكن عليك أن تستجيب له أنت أيضا، فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون، لأننا نحن المفتاقون المحتاجون إليه، ليس هو لا إله إلا هو. نصرة متبادلة، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، انصروني أنصركم. نصرة متبادلة، نصرة متبادلة، حنين متبادل. في حديث داود قال أذكرهم ويذكروني وأشتاق إليهم ويشتاقون إليه. الله أكبر، شيء عجيب جدا، شيء غريب وعجيب أن يمن علينا بهذه المنن. كان يكفي أيها الإخوة أن يخلقنا وأن يبعث إلينا رسله وينزل هداياته غير مشفوعة حتى أيها الإخوة بكل هذه الوجوه من التحنن والرحمة والاستدراج إلى الخير. كان يكفي أن يقول أنا ربكم الأعلى، أريد منكم كذا وكذا وكذا وكذا، وأنهاكم عن كذا وكذا وكذا، وانتهى كل شيء. من أطاع فله الجنة، من عصى فله النار، انتهى كل شيء. لكنه لا يفعل هذا. حين يكلفنا حتى بأبسط التكاليف، يتحنن أيها ويتوسل وسائل لكي يستدرجنا بها إلى إيه؟ الاقتناع. يذكر لنا الحكمة، يذكر لنا العلة كما يقال، يذكر لنا المصلحة، يبين لنا المفسدة، يقول لنا ولستم بدعا من الأمم، لستم أول المكلفين كما كتب على الذين من قبلكم، غيركم أيضا صاموا فصوموا أنتم، انتبهوا، ليست كبيرة، ليست شيئا عظيما، حاولوا يا عبادي. ما هذا؟ ثم ينادينا، أكبر شرف لنا، أكبر شرف أنت تشعر بالإهانة لو أن عظيما من العظماء أو حتى إنسان عاديا قال لك يا هذا يا هذا يا أيها الرجل، تشعر بالإهانة. لكن لو ناداك باسمك خاصة إذا كان عظيما تشعر بالفخار، يقول لك يا محمد ابن سعيد، لا تشعر باسمي، شيء عظيم جدا، والناس سيحقدونك على أن هذا العظيم رئيس أو ملك أو إنسان غني متمول جدا مشهور بالغنى ناداك باسمك. هو ينادينا بأحسن ألقابنا، يا أيها الذين آمنوا، ينادينا يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي، ينسبنا إلى نفسي، يا عبادي. ما هذا التحنن؟ ما هذه الرحمة؟ والله تعسنا، ما أجهلنا يقول الله، ما أقل فكرتنا في الله، ليس لنا فكرة، ليس لنا فكرة حقيقية، وإلا كل كلمة من هذه الكلم الإلهي، من هذا الكلم الإلهي جديرة فعلا أن تصدع قلب المؤمن، جديرة أن تحدث له تحورا حقيقيا في حياته الروحية، والله. لكن من كان له فكرة، كان له في كل شيء عبرة، المهم الفكرة، والفكرة لا تأتي من نفس ملتهفة ونفس جوالة في الآثام والشهوات. وكيف ترى ليلى بعين ترى بها غيرها، وما طهرتها بالمدامع وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث غيرها في خروق المسامع. أن تتأتى هذه المعاني لغريق الشهوات وأسير المألوفات والمقيم على الموبقات القاطعات عن رب العزة عن رب الأرض والسماوات. كلا، نعود إلى قضية القربان أيها الإخوة. وإذا هي ممكنة، بلا شك ممكنة، القرآن قطع بها ممكنة أيها الإخوة. كيف يمكن أن نقرأ مفردات النصوص المتعلقة بهذه القضية الخطيرة؟ لأن السادة العارفين بالله عرفنا الله به ودلنا عليه، دلالة العارفين الصادقين قطعوا بأن أعظم المقامات المطلوبة لذاتها هو مقام القرب من حضرة من جلال لا إله إلا هو. إذا قربك وأصبحت من المقربين كما قال في أملاكه الطائعين المخبتين عليهم السلام، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لقد وصف خاصة عباده أيها الإخوة بهذا الوصف، القرب والقربان. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. مثلا هذه آيات من سورة المطففين نحفظها أو نتحفظها ونحن صغار. أيها صغار، هل فكرنا أن نقف مع أمثال هذه الآيات لنعرف ما لنا عند الله؟ هل نحن من الأبرار أم نحن السابقين المقربين؟ ثم إن كنا من الأبرار، ما معنى أن كتابنا في عليين؟ ما هذا العليون أو ما هذه العليون؟ هل جمع أو مفرد؟ المهم ما معنى يشهده المقربون؟ ما معنى أنه مرقوم؟ لا نفكر، لأن مصيرنا لا يهمنا حقا، صدقوني لا يهمنا حقا. أما حين نريد أن نعمل تجارة، ننجح في مشروع، نحرز شهادة، نقضي 10 سنوات ليل نهار دراسة وتعب وعمل حتى نتحصل على هذا الشيء التافه، وهو تافه حقا لأنه في دنيا تافه. أما أن نعرف مصيرنا الأبدي عند رب العزة لا إله إلا هو، ما لنا وأن نتفلسف حتى في هذا، نصبح فلاسفة متفقهين حقا، لا يهمنا لا يهمنا. لو تسأل أي مسلم من عرض الناس هكذا تقول له هل هناك فرق بين البر والمقرب؟ يقول لا أدري يا أخي، ربما شيء واحد. لا يهمه، هو لم يشتغل يوما بتصنيف نفسه، هل أنا من المكذبين الضالين أم من المقربين السابقين أم من الأبرار أصحاب اليمين؟ كيف أكون هكذا أو هكذا أو هكذا؟ ما هي الموازين؟ ما هي المعايير؟ غير مهمة القضية عنده بالكامل، ويمشي هكذا ودينه دين تقليد. هذه المشكلة، دينه دين تقليد. وجد الناس يصلون فيصلي معهم، وجد الناس يشهدون يشهد معهم، يقولون أشياء فهمونا معهم هكذا. ليس حازما وجادا في تقرير مصيري عند الله، ليس حريصا. يا خيبة دي أمثال هؤلاء، اللهم لا تجعلنا منهم. بد من حرص حقيقي أيها الإخوة، ديننا دون يساوي سعادتنا الأبدية، مصيرنا الأبدي المطلق أيها الإخوة، أهم شيء، لا شيء أهم منه على الإطلاق. الله على الإطلاق. لذلك أيها الإخوة علينا ألا نعجب حين نقرأ عن صحابي. صحابي لم يكتفي أيها الإخوة لأنه حصل شطرا أو شيئا من علم رسول الله، لعله لم يؤمن في أول ساعة، حتى وإن آمن في أول ساعة لعله لم يشهد المشاهد كلها، لم يجلس في مجلس رسول الله كلها، يسافر من المدينة المنورة إلى مصر أيها الإخوة، انظروا على بعير يسافر ليأتي إلى صحابي آخر كان والي مصر في وقتها، وحين رحب به وطلب إليه أن يدخل ليكرمه كرامة الضيف رفض، قال ما أتيت لهذا، وسافر لأخي فترة طويلة جدا أيام وليالي، من أجل ماذا؟ طب استرح خيرا، قال لا ما جئت لأستريح، وإن أبو أشرب جئت أسألك عن حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله، أريد أن أسمعه منك مباشرة. يا أخي ما هذه الأرواح؟ ما هذه النفوس؟ ما هؤلاء الناس؟ كانوا ربانيين باختصار، هؤلاء ربانيون، هؤلاء رجال الله، هؤلاء مسلمون مؤمنون أولياء صادقون مقربون. هذه القضية مش قضية أن تزهد ربما في العلم كله، العلم الشرعي كله غير مهم، لا يختم القرآن ربما إلا في رمضان مرة ثم لا يفتحه بعد ذلك في أي شهر من أشهر السنة، شيء عجيب جدا لا يصدق يا إخواني. ثم نسأل لما دهانا ما دهانا، لما نحن هكذا منحطون، والفتاة لما تخلى الله عنا، لما لا ينصر، من نحن؟ من نحن؟ ما دفعنا أصلا؟ لماذا تحققنا نحن؟ مساكين راح على أنفسنا، صدقون نكذب على أنفسنا، هل نقال أنفسنا بهؤلاء؟ يسافر أياما وليالي في سبيل أن يشنف آذانه أيها الإخوة، أن يتشرف، أن يتكرم بسماع حديث بواسطة واحدة، صحابي سمعه من رسول الله، يريد أن يسمعه مباشرة هو. قطعا كانت هناك فرصة أيها الإخوة أن يسمعه من صحابي آخر سمعه من هذا الصحابي، لكن يريده بالعلو كما يقول علماء المصطلح، يريده عاليا. ما معنى عاليا؟ يعني رجال إسناده قليلون، برجال إسناد أقل، اسمه العلو في الحديث، شرف كرم. يعني يكون بينه وبين الرسول رجل واحد شرف في هذا الحديث، معناه كان صحابيا هو ايضا شرف. حرص يعرفون قيمه العلم، قيمه الهدايه ايها الاخوه. هذا لو قلت له انا ساعطيك 10,000 دينار واعطيني هذا الحديث، او كانك لن تسمعه، قل له لا، لا يمكن، انها صفقه المغبون. قل له اعطيني 10,000 وانا ابلغك سماع هذا الحديث مباشره، يقول لك نعم خذ كل ما عندي وبلغني هذا عن رسول الله. يعرفون قيمة الهدى أيها الإخوة، يعرفون قيمة هذه الأشياء. ليسوا كنحن، ليسوا مثلنا، ضائعون، نحن تائهون، مساكين والله، والله مساكين. أنا أفكر أقول مساكين، مساكين لم نتنور حقا. إذا حل النور الإلهي في القلب أيها الإخوة صار الإنسان طريقة في التفكير مختلفة تماما، والله العظيم صار له طريقة في الموازين والتعيين مختلفة تماما. تهون عليه الدنيا، يهون عليه كل ما في الدنيا في سبيل شيء آخر. في سبيل أن يرضى لا إله إلا هو وأن يرضينا. رضي الله عنهم ورضوا عن معاني المتبادلة أيضا، أليس كذلك؟ معاني المتبادلة، يرضى عنا ونرضى عنه، يحبنا ونحبه، يتقرب إلينا. المهم نعود إلى سؤالنا، ما هي مفردات بحث هذه القضية في كتاب الله وسنة رسوله؟ كل الآيات والنصوص أيها الإخوة، حتى نصبح فعلا فلاسفة متفقهين في هذه القضية، قضية مصيرية خطيرة ومهمة وشريفة، ما أشرح منها. أعظم المقامات مقام القرب من حضرة ذي العزة والجلال لا إله إلا اللهم قربنا يا رب. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين والسابقون السابقون أولئك المقربون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أجدني منسوزا الآن بمناسبة ذكر هذه الآية أن أفسرها، لأنني أعلم أنها غير واضحة لكثيرين. ما معنى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ليس واضحا. كان هناك أيها الإخوة من المشركين والعياذ بالله من يعبد بعض الصناع أو الصلحاء، يعبد الملائكة أحيانا، وعبد المسيح ابن مريم عليه السلام كما عبد عزير، وهؤلاء كلهم صالحون، كلهم صالحون، الملائكة والمسيح وعزير عبدوهم وزعموا أنهم ينفعون ويضرون بدواتهم، فالله أكذبهم فيها، قال هذا غير صحيح، ادعوهم الآن، ادعوا الملائكة، ادعوا جبريل، إسرافيل، ميكائيل، ملك القبر، ادعوا أردتم ومن أردتم مما يعقل وما لا يعقل، لكن المقصود هنا بالذات العقلاء في أرجح التفاسير، هل سيستجيبون لكم ويكشفون عنكم الضر إذا نزل بكم ضر؟ لن يفعلوا. ثم قال تبارك وتعالى وهذا الجزء غير واضح في الآية التي ولتها أولئك الذين يدعون، أولئك إشارة إلى من؟ إلى هؤلاء المعبودين الذين يدعون، الضمير ضمير يدعون من هو؟ ضمير من؟ أولئك الذين يدعون في التفسير الشهير أيها الإخوة، أولئك الذين يدعون ضمير يدعون هم الكفر المشركون. الله يقول هؤلاء المعبودون أنتم تدعونهم، ما معنى تدعونهم؟ يعني تسمونهم آلهة أو تدعونهم تضرعون إليهم لاستجلاب المنافع ودفع المفاسد والمضار. قال أنتم تدعونهم هكذا بمعنى الدعاء التسمية أي آلهة، أو بمعنى الدعاء الضراعة والابتهال، هذا معنى الآية أولئك الذين يدعون. الله يقول هؤلاء المدعوون من دون الله آلهة أو هؤلاء المبتهل إليهم من دون الله في الخير والشر، ما قضيتهم؟ قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال هم أنفسهم يتسابقون ويتسارعون في ماذا؟ في الازدلاف إلى الله، في أن يتقربوا من الله، هم أنفسهم عبيد مثلكم، قضيتهم نفس القضية التي كان ينبغي أن تكون قضيتكم أنتم، وهي ماذا؟ المسارعة إلى التقرب من الله تبارك وتعالى، ليس في جمع المال والحطام، إنما في أن نتقرب من الله تبارك وتعالى. هي تأتيك ساعتك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة تكون ممددا هكذا، هنا الرهان، هل ستكون مرتاحا؟ هل ستكون سعيدا؟ حريصا على لقاء الله؟ فرحا بلقاء الله تبارك وتعالى؟ أم ستندم؟ رب ارجعوني يا رب، جمعت كثيرا من المال والعلم والأشياء ولم أعمل بها، يا رب ارجعني حتى أنفق، يقول لك انتهى كل شيء، أعطيته 40 سنة 50 سنة، لا انتهى، الآخر لن يندم، سيفرح والحمد لله، فعلت ما كان مسرعا أن أفعله، جهدت نفسي حقا، فعلت ما كان صعبا على نفسي، تجاوزت نفسي كما يقال، أو حققت نفسي في سبيل مرضاتي لا إله والذين جاهدوا. المسألة تحتاج إلى جهاد، أنا أقول لك كل ما تفعل وتشعر أنه ليس جهادا أجرك فيه قليل قليل، كن في شك منه. بمعنى يعني من عنده 1,000,000 ويعطي 10 ملاليم يعطيها بسهولة لأنها طبعا ثمن إيه؟ ثمن سيجارة، أنا أقول لك أنا في شك من أنك تؤجر في هذا الشيء القليل، ستسأل عن الكثير الذي منعته يا مسكين، انتبه لا تنتبه إلى القليل الذي أعطيته، لكن عندك 1,000,000 حتعطي مثلا عشره، يعني تحتاج إلى قرار حقيقي، إلى خطة مع الله عز وجل، إلى مطايرة. 100,000 ستعطي عشرة ثروتك، ليس كل أحد يفعل هذا، لكنك إن شاء الله ستفعل، وحين تفعل ستشعر براحة عجيبة جدا جدا وبثبات إيمان تثبيتا من أنفسهم. ولذلك لا يقبل من أصحاب الملايين أن يعطوا الملايين، انتبهوا، لا يقبل منهم هذا. هكذا الجهاد، أين الجهاد؟ لابد أن تجاهد. لا يقبل أن تترك نفسك على هواه ومشتهاه وأنت شاب مندفع الشهوة قوي البنية، ترتكب كل المحظورات حتى إذا هرمت وعلت سنك تقول الآن إن شاء الله أعود وأتوب إلى الله، لا أريد شهوات النساء ولا شهوات الفسق. متى يا حبيبي؟ متى؟ على كل حال نحن لا نلبس أحدا، التوبة مقبولة دائما إن شاء الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن متى يا رجل؟ كان ينبغي أن تجاهد نفسك حين كانت الداعية قوية، شهوة قوية، وتقول لها لا إني أخاف الله، انتهى، لن أفعل. هنا الجهاد، هنا سيقربك الله تبارك وتعالى وسيهديك سبيله وسيفتح عين بصيرتك. تجاهد حقا لله، أنت لا تعمل هذا، تعمل هذا لله، وفي الحقيقة تعمله طبعا لنفسك في نهاية المطاف، بسعادتك أنت، لا تمتن على أحد، لا تقول لأحد أنني فعلت وعملت، هذا ليس لهم، لك أنت، أنت المستفيد. ولذلك انتبهوا، السلف الصالح كانوا بصدق كامل يشعرون بالمنة تجاه من أيها الإخوة؟ تجاه من يأخذ صدقاتهم. تعرفون لماذا؟ لأن الله امتن علينا أنه يقبل منا صدقاتنا. هل فكرتم مرة في هذه الآية؟ هل فكرتم أن الله يمتن علينا في قبول صدقاتنا؟ يقول لك أعطي، أعطي ما تريد، أعطي عشر ثروتك، نصف ثروتك، وأنا سأمتن عليك وسأقبل هذا إذا كانت من حلال وحلال، سأقبل هذا يا عبدي رحمة مني. تقول لي كيف؟ طبعا رحمة ومنة، فكروا في هذا، من أعظم نعم الله أنه يقبل هذا ويقبله عن طريق عباده المحتاجين، لذلك هم واسطة الله يفعل من خلالها، الله يرحمنا ويقبلنا ويسعدنا ويعلينا من خلال هؤلاء، لذلك نرى المنة لهم أيضا علينا، ونرى أنهم الأعلى حقيقة، وإن كنا الأعلى هي ظاهرا نعطيهم ويأخذون. تعرفون كيف؟ سأوضح هذا أيها الإخوة. يسعد كل أب، هذا يسعدون شخصيا، وأعتقد يسعد كل أب وكل أم، ورزق الله من ليس عند الولد، اللهم آمين. يسعد كل أب وكل أم أن يستوهبه ابنه أو ابنته مبلغا من المال، ثم يذهب أيها الإخوة يشتري به شيئا ويجتزئ بشيء من هذا المشترى هدية لأبيه أو لأمه، يقول بابا هذه هدية لك، يسعدك أن تأخذ هذا وتفرح به جدا، مع أنه أعطاك ما هو لك، ومع أنك لست محتاجا لهذه الهدية بعشرة يورو ولا بعشرين يورو، لست محتاجا، أعطيته 100 يورو، إذا كان مراهقا ربما 500 يورو 1000 يورو، لا تحتاج الهدية إيه بعشرة يورو ولا حتى بيورو، أحيانا بأقل من هذا، يأتيك طفل صغير من 4 سنوات بابا هدية لك، تأخذها تقبله في جبينه في وجهتيه وتفرح جدا. ما الذي أغراك؟ ما الذي يفرحك بهذا؟ مع أنه أعطاك ماذا؟ ما هو لك؟ هذا لي أصلا من مالي، أنا أعطيته الآن الساعة وذهب واشترى لي. الفكرة الكاملة وراء هذا، ما هي الفكرة؟ من يقول لي ما هي الفكرة الكاملة وراء هذا؟ التحبب والتقرب، يحب أن يتحبب إليك وفعلا تجده محببا، يحب أن يتقرب إليك وفعلا تجده قد تقرب، تحبه أنت أكثر وتقربه أكثر. لا إله إلا الله، لله المثل الأعلى، رب العزة في السماوات، هكذا أيها الإخوة بما يليق بجلاله. ليس هذا النحو الذي فهمه العاثف بن حاصل بن عازوراء حين قال للصديق يا أبا بكر والله ما نحن بحاجة إلى ربك، وما نحن بفقراء إليه، وإنما هو فقير إلينا، هو يستقرضنا كما زعم صاحبكم، فإن كان غنيا فلما يستقرضنا، أشاهة الوجوه، كما يقولون ضرب إبليس على هكذا منطق، على هكذا خباء وبنانة. ما هي البنانة؟ ما هي الإلحاد والجحود الغبي؟ يحكي نفسا ملتافة وعقلا معكوسا منكوسا، ليس هكذا أيها الغبي، مثل هذا الغبي، وكان حفرا أحبار يهود، غبي بليد لم يفهم حتى المثال الذي أردته الآن، لا يستطيع أن يفهمه لأنه بليد، هذا لا يستطيع أن يتواصل مع البشر أمثالنا، لا يستطيع أن يفهم كيف يتواصل مع أبنائه، يود أن يتواصل مع رب العزة، إنه أحقر من هذا، وإن كان حبرا دينيا سمينا والله يبغض الحبر السمين كما قال النبي في إشارة إلى هؤلاء العاثرين النفاة الملاحدة. بالعكس كما فهم الحسن البصري أيها الإخوة رباني أمة محمد، ماذا قال الحسن البصري؟ قال أنفس هو خالقها وأموال هو واهبها ثم يتاجرنا ويستقرضها ويثيبنا عليها. فجل ما أكرمه قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. نفسي خلقتها أنا؟ من الذي خلقها؟ هو لا إله إلا هو. وأموالهم بأن لهم الجنة. من الذي وهب المال؟ من الذي أعطاني ومولني؟ هو لا إله إلا هو. لكنه يحب إليك ويحب منك، يحب لك عفوا ويحب منك أن تتقرب إليه، أن تزدلف إليه، أن تتحبب إليه ببذل مهجتك في سبيله. وقد من عليك، قال لك سأخبرها. تعرفون من يعرف هذا المعنى يحبه حقا؟ كما قلنا الأب الرؤوف، الأم الحنون، وأيضا المحب الصادق. حين تحب إنسانا من كل قلبك محبة ليس وراءها لا رغبة ولا رهبة ولا مصلحة ولا تخطيط ولا تزين. انتبهوا، المعاني دقيقة جدا. بعض الناس يحبك ليس محبة صادقة، ليتزين بك. تكون أنت مسؤولا في الدولة أو وجيها في الناس، وهو يظن أنه يحبك ويحبك فقط لأنك وجيه في الناس، كأنه يقول لهم: هذا الوجيه المشهور الذائع هو صديقي، عادي هذا أدخل بيته ويدخل بيتي، نحن إخوة. مسكين هذا لا يحبه، انتبه، هذا يحب نفسه والأناني وجاهل. لذلك من كان مشهورا وذائع الصيت وأحب أن يعرف مقامه عند الناس فليختبر محبة الناس له وفي بعد أن يترك منصبه وشهرته، سينفض عنه أكثر من حوله إلا من كان محبا صادقا. وهؤلاء أنا أزعم أنهم سيعدون بأنصاف أصابع اليد، ممكن نصف واحد أو واحد. لذلك حين سئل جعفر الصادق الإمام الجليل الإمام الخامس بالإسلام، عشرات الآلاف تخرجوا، كان يعلم عشرات العلوم وهو ابن رسول الله، إمام جليل اجتمع له من الشرف ما لم يجتمع لغيره من الأمة، كما قال مولاه الإمام أبو زهر حين عرف له، قال: لو أردت أن أبدأ بالأمة، وأعرف الأمة الثمانية، لو أردت أن أبدأ بالأمة بحسب شرفهم وعلو مقامهم لم بغى أن أبدأ بجعفر الصادق قبل الشافعي وحنيفة وبل طبعا ابن رسول الله حبيبي، وهو أستاذ أبي حنيفة وأستاذ مالك في نفس الوقت، تعلم منه. سؤل: يا إمام، يا أبا عبد الله، كم أصبت من أخ صادق في حياتك من الآلاف هؤلاء الذين حولك وتلاميذك؟ قال: رجلا واحدا. أنا أزعم أن بعض الناس لو صدق نفسه سيقول: لم أصب أحد. الآن اللي ما كان يفهم معنى المحبة الصادقة ومعنى الأخوة الحقيقية ومعنى العلاقة التي فعلا لله التي تحلنا يوم القيامة في مقاما يغضبنا عليه الأنبياء والشهداء، اللهم اجعلنا بذلكم المقام ومن أولئكم المقامين في ذلكم المقام. صعب جدا. لذلك أيها الإخوة نعود، المحب الصادق سيفهم هذا. كيف المحب إذا أحب أحدا حبا صادقا أيها الإخوة، حين يعطيه شيئا فعلا يعطيه ويحزنه جدا ألا يقبله، فإن قبله الحبيب شعر بالمنة إليه، شعر بأنه أنعم عليه، امتن علي بأنه قبل إيش هديتي مهما كانت عظيمة وثمينة، يشعر منها حقيقية أنه قبل. وفعلا لو أنه ردها لكسر خاطرك صحيح، ولا فهم أنك لست من حبه وقربه بالمكان الذي تحسن، ليس مثلك من تقبل هديته، سيعتذر عنها بألف أسلوب وأسلوب. فما بالكم برب العزة ويقبل عطايا، يعدنا أعطوا وأنا سأقبل، يا رب الحمد والمنة. سنكون إذن جاهلين وغير عارفين بالله وجهه إذا أعطينا وشعرنا نحن بالمنة لأنفسنا ولو لحظة من زمن، سنكون غير عارفين أيها الإخوة وبعيدين جدا من الله. لو أعطينا مهما أعطينا، لو أعطينا ثروتنا كلها وشعرنا أن لنا الحق بعد ذلك أن تستجاب دعوتنا، سنكون كذبا، لم نفهم، لم نعرف الله حقا. ليس هذا، ليس لنا على الله حق واجب أبدا أبدا. كل ما فينا وعندنا ولنا هو منه وله، لا إله إلا هو، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعلون. غدا أسلبك نعمتك كلها، الله يقول كما سلب أيوب أهله وماله كل شيء انتهى حتى عافيته سلبها، كذا سنة كذا واحدة بلا شيء، مات أهله كله، أزواجه وأبناؤه وبناته، وهلك ماله عن آخره أو من عند آخره كما تقول العرب، لكنه صبر واجتاز الامتحان. فإذا سلبت النعمة ستجأ إلى من؟ إليه وحده. لا تنسى هذه الحقائق، لا تنسها ولا تحفظها لكي تحفظها، احفظها لتسير في هداها، لأن الدين هو في نهاية المطاف كما قلنا صراط مستقيم لا بد أن تقطع مراحله للعيش بالتجربة أيها طيب يا إذا قلنا آيات القرب كل ما له علاقة بالقرب والتقريب هو من مفردات القضية كل ما له علاقة أيها الإخوة بالولاية والموالاة له علاقة بقضية القرب لماذا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكي نفهم هذا لابد أن نشرح ما معنى الولي أولياء الله جميع ولي الولي على وزن فعيل صرفا فعيل ولي أيها الإخوة مشتق من ماذا؟ الأرجح أنه مشتق من الولي الولي السكين الله الولي ما هو الولي؟ القرب فالولي هو القريب أيها الإخوة إذا حببت أن تعرف قضية القرب من الله والتقرب اقرأ كل ما يتعلق بالولاية هذا مقام جامع أيها الإخوة هذا رأس المقامات ذروة المقامات لأن الولاية لأن الولي عفوا من الولي وهو القرب سمعتم بحديث النبي حديث عمر بن سلمة قال كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مما هو قريب منك والحديث المشهور في السنن ليلني ما معنى ليلني ليأخذ خلبي مباشرة أقرب واحد مني في الصف الذي خلفي مباشرة ليلني قول الأحلام منكم والنهى فالولي هو القرب وقيل الولي فعيل مشتق من الولاء بمعنى المحبة والنصرة على كل حال كلاهما متلازمان لأن من كان قريبا مزدلفا أيها الإخوة أو مزلفا كان ماذا؟ كان حبيبا وله حق النصرة وله حق النصرة وأنت لا تنصر إلا من إيه؟ إلا من كان قريبا حبيبا يستحق هذا فالمعنى إيه؟ لا يتناقض مع المعنى ثم بعد ذلك صيغة فعيل ولي ولي الله اللهم اجعلنا من أوليائك وخاصة عبادنا الولي فعيل صيغة فعيل في علم العربية أيها الإخوة يسوغ فيها دائما أن تحمل على اسم الفاعلية وعلى اسم المفعولية دائما احفظ هذه القاعدة الصرفية صيغة فعيل يسوغ فيها الحمل على الفاعلية وعلى المفعولية فأيهما مراد في المقام الآن حين نقول ولي وهذا ولي الله ألا إن أولياء الله اسم الفاعلية أو اسم المفعولية نقول الاثنان ولا يتناقضان بل يتلازمان والمعنى الشرح أن اسم الفاعلية الولي أيوه بمعنى إيه؟ بمعنى المتقرب إلى الله فاعل هو يفعل القرب يتقرب إلى الله فعلا الولي يتقرب إلى الله إذا حملناه على إيه؟ على المفعولية فالولي هو الذي قربه الله شيء ليس منه شيء فعل فيه وفعل له وصنع له قربه الله فهو مقرب مفعولية مقرب فاعلية متقرب والولي بلا شك مقرب متقرب فالمعنيان متلازمان فاقرأوا كل ما يتعلق بالولاية وتعمقوا وتفقهوا فيه أيها الإخوة وهذا يحتاج إلى طول زمان فهذا يضيء لكم مقامه القرب من الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا حديث الولي رأس ويسمى حديث الأولياء من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب وفي رواية آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي إذن الله مباشرة ربط قضية الولاية بقضية ماذا؟ القرب لأن حقيقة الولاية هي ماذا؟ القرب يقول من عاد لي وليا سيقول أحد يا رب أنا أحب هذا المقام أحب أن أرتقي لأصبح من أوليائك ولتنتصر لي ولأكون في إحسابك وكفايتك وعزك وكنفك وكلاءتك ورعايتك لكن كيف الطريق إلى ذلك؟ يقول أنا سأقول لك وما تقرب الله أكبر منطق عجيب يا أخي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الحديث حديث الولي أيضا الآيات والأحاديث التي تتحدث عن المعية الخاصة قال كلا إن معي ربي سيهدين لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى وأنا معه إذا ذكرني اقرأ كل ما يتعلق بالمعية الخاصة في الكتاب والسنة ستتنور مزيد تنور إن شاء الله واستبصار بمقام القرب من الله تبارك وتعالى اقرأ كل ما يتعلق بمواطن الإجابة متى يجيب الله عبده الصالح فقط وقد يجيب الكافر إذا كان مظلوما يتحدث عن الصلحاء فقط متى يجيب الله صالحي عبادي في أي أحوال وفي أي أوقات وفي أي أمكنة وتفقه في هذه الأحوال والأزمان والأمكنة لتتفقه في مقام القرب من الله تبارك وتعالى لماذا النكتة أيها الإخوة لأنه حين يجيب يكون قريبا من عباده قال ثم إيه؟ استغفر إن ربي قريب مجيب. صحيح؟ في سورة هود إن ربي قريب مجيب وإن اهتديت في سبأ فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إذا مواطن الإجابة لكي يسمع دعائك لابد أن تكون من أهل الدعاء الصالح للسماع، نعوذ بالله من دعوة لا تسمع. وإن كنت ممن يسمع دعاؤه فأنت من المقربين بإذن الله تعالى. إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب، لا إله إلا الله، مواطن الإجابة تفقه فيها. لا علاقة، بعض العلماء يظن أن ما يتعلق بالقرب من الله تبارك وتعالى هو ما صرح فيه برفض القرب. لا، ليس هذا فقط. القرآن مملوء أيها الأخوة، مملوء محشوم بما يتعلق بهذا المقام الجليل، رأس المقامات، مقام جامع في كل هذه الموارد أيها الأخوة، وفي كل هذه المصادر الإلهية في الكتاب والسنة. اقرأوا أيضا ما يتعلق بتنزلات الله، تنزلات طريق بجلاله لا إله إلا هو بالمعنى الذي يعلم ولا نعلم، لا نعلم أيها الأخوة كيف بذلك. فهو يتنزل لا إله إلا هو كل ليلة إذا ذهب شطر الليل، وفي روايات تحديد بغيره. المهم يتنزل وخاصة في وقت السحر ويقول لا إله إلا هو، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فألبيه، وفي رواية فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. من أراد أن يتقرب من الله فليتقرب في هذه الأوقات أيضا، عشية عرفة يدنو لا إله إلا هو من خلائقه، ليس دنو تماس وليس دنو أجسام، فليس بجسم وليس دنو أشياء، انتبهوا، الدنو اللائق بجلال لا إله إلا هو، يدنو من عباده وتجلى عليهم بالرحمة ليجيب دعوتهم وألبي طلباتهم. فاحفظوا هذه الأوقات، احفظوا كل أوقات الدنو والتنزل أيها الإخوة، الدنو والتنزل. لكن أجمع ذلك وأفضله على الإطلاق الصلاة حين تقوم بروح ومعنى. قال عز من قائل كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. والزكاة، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، في التوبة في براءة. ولذلك انتبهوا، الله أمر محمدا بأن يسجد ليقترب، واسجد واقترب، يسجد ليقترب. السجود وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. تنزلات أو قال التنزلات، فلو اجتمع الأمران اجتمع السعدان، أن تكون ساجدا في لحظات تنزل الرحمة الإلهية لا إله إلا الله. يا خسارة النائمين، يقطعون يوما سهرا ثم نوما، يا خسارة، والله خسارة، والله خسارة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أمر محمدا أن يسجد ليقترب، ووصف موسى بأنه قرب وقربناه نجيا. أما عيسى عليه السلام فاللبتة موصوف أيها الإخوة بأنه من المقربين، مقام ثابت له، مقطوع له به، انتهى. لماذا؟ فكرت في هذا طويلا ثم وجدت سبحان الله القرآن والسنة يتعاونان ليفسر هذه الحقيقة العجيبة المحيرة. قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أعظم أسباب القربان الصلاة وإنفاق المال. قال الحسن البصري لا شيء أصعب وأشق من صلاة الليل ونفقة هذا المال. لذلك قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. له مقام القرب لأنه لا أحد يعلم حقيقة هذا القرب من أعظم عظيم وأعلى علي وأجل جليل لا إله إلا هو، شيء لا يوصف، لا يعرف أيها الإخوة، لا يعرف. لذلك عيسى أشار فقال فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لذلك كان من المقربين صلوات الله عليه وسلامه وآله وآل كل نبي وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.